في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زلت وإياكم أطوف حول هؤلاء العابدين وأعمالهم وصفاتهم وما كانوا يقومون به لله رب العالمين، رغبة في أن نلحق بركابهم ورغبة في أن نصل إلى ما وصلوا إليه تشبها بهم. وما أجمل الإنسان حينما ينظر إلى هؤلاء الذين يزاحمون النجوم في عليائها زهدا وورعا وتقوا وعبادة لله جل وعلا فيتشبه بهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا على أن ننظر في أمور الدين والآخرة إلى من هو فوقنا، وحثنا إلى أن لا ننظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقنا، وإنما ننظر في من هو تحتنا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. ولقد كان بعض السلف يقول: من سابقك في دينك فسابقه، ومن سابقك في دنياك فارمها في نحره، أو كما قال. حديثنا اليوم حول عبادة من عبادات الزاهدين، وحول صفة من صفات المتقين، وحول خلة من الخلال التي جاء بها الأنبياء والمرسلين، ألا وهي قضية الزهد في هذه الدنيا. فعن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نعم، هذا الحديث العظيم ينبغي أن يكون نصب عيني كل مسلم ومسلمة لمن أراد النجاة من هذه الدنيا والفوز بجنة الله رب العالمين. جاء في حديث لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث العظيم يدل على أن الله تعالى يحب الزاهدين في الدنيا، وكذلك الناس يحبون من يزهد بما في أيديهم. ولذلك قالوا: إذا كانت محبة الله هي أفضل المقامات، فالزهد في الدنيا هو أفضل الأحوال التي ينبغي أن يكون عليها العبد المسلم. والزهد هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. وأما العلم المثمر لهذه الحالة فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ. فمن عرف أن ما عند الله باق، وأن الآخرة خير وأبقى، كما أن الجوهر خير وأبقى من الثلج، فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض، والآخرة كالجوهر الذي لا فناء له. وبقدر اليقين بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرغبة في البيع، وقد مدح الله جل وعلا في كتابه المبين مدح الزهد في الدنيا وذم الرغبة فيها، قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال جل وعلا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أما الأحاديث في بيان حقارة الدنيا والدعوة إلى الزهد فيها فهي كثيرة جدا. يقول جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني على جنبيه يسيرون، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذه الدعوة الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعوة إلى الزهد في الدنيا وإلى الإعراض عنها، ذلك أن الله تعالى لا يختار لعبده إلا الأصلح له وما فيه السلامة في الدارين بإذن الله. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فلقد كان أنصح الناس، ما من خير يعرفه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. إذن الزهد هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. يقول يونس بن ميسرة: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، لكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. هنا نجد بأن يونس ابن ميسرة فسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة نجدها بأنها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. وكان كثيرا من السلف يقولون: لا تشهد لأحد بالزهد. هذه الأمور أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، ولا شك بأن هذا ناشئ من صحة اليقين ومن قوة الإيمان. قيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ قال: مالاني لا أخشى معهم الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. وقيل له مرة: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغني، فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ووضعه ذلك في طلب الدنيا بالأسباب المكروهة. ومن كان كذلك كان زاهدا حقا، وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء من الدنيا، كما قال عمار ابن ياسر رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فإن الله بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. أما الأمر الثاني الذي جعله يونس بن ميسرة رحمه الله تعالى أصلا في الزهد، هو أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال مثلا أو ذهاب ولد أو غير ذلك من المحبوبات، يكون أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له. ولا شك أن هذا ناشئ من كمال اليقين وناشئ من قوة الإيمان. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس. وأما الأمر الثالث الذي جعله أصلا في الزهد، هو أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وإذا عظمت الدنيا في قلب العبد اختار المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. أما من استوى عنده الحامد والذام خاصة في مسائل الحق، دل ذلك على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه جل وعلا وتقدس. قال ابن مسعود: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله. ولأجل هذا مدح الله سبحانه وتعالى الذين لا يخافون فيه لومة لائم. يقول الحسن البصري: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أزهد مني. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن معه مال هل يكون زاهدا؟ قال: إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. وقال إبراهيم ابن أدهم: الزهد ثلاثة أقسام: زهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة. أما الزهد الفرض فالزهد في الحرام، وأما الزهد الفضل فالزهد في الحلال، وأما الزهد الذي هو السلامة فالزهد في الشبهات. نعم، كل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا، وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو زاهد فيها أيضا، ولكن في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية. قال رجل لأحد الصالحين: ما رأيت أزهد منك. فقال: أنت أزهد مني، لقد زهدت في دنيا لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منك. لكن هذا في واقع الأمر يجري مجازا، وإلا فالزهد دائما يكون في أمور الدنيا ولا يطلقه العلماء على الزهد في الآخرة. ولذا قيل لابن المبارك رحمة الله عليه: يا زاهد. فقال: الزاهد هو عمر بن عبد العزيز، إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها، وأما أنا ففي ماذا زهدت. وقال الحسن البصري: أدركت أقواما وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب. كان أحدهم يعيش سنة أو 60 سنة لم يطو له ثوب، ولم ينصب له قدر، ولم يجعل بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر من بيته بصنعة طعام قط، فإذا كان الليل فقيامهم على أقدامهم، يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا الله أن يقبلها، وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها، فلم يزالوا على ذلك، ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة، رحمة الله عليهم ورضوانه. نعم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، هذا هو الزهد، وهذا نزر يسير منه. وللحديث بقية